بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق. واستغفر لذنبك. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. وسبح بحمد ربك بالعشي بحمد ربك بالعشي والإبكار. الله الله الله الله الله الله الله الله. يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله أكبر من خلق الناس ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله أكبر إن الذين الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله I'm sorry.